ثم استمر فيها السياق في هذه السورة لما ذكر جل وعلا أقسام عباده الثلاثة وبين أن مآلهم إلى الجنة، انتقل السياق إلى ذكر الكفار. قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما أكملوا للظالمين فما للظالمين من نصير. لاحظ هنا قال الظالمين وهنا قال ظالم لنفسه، فهل هذا نوع واحد أو نوعان؟ نوعان. هناك فمنهم ظالم لنفسه أي بالمعصية، وهنا قول فما للظالمين من نصير أي بالشرك، فهذا ظلم الشرك. قوله هنا فما للظالمين المراد بالظلم هنا ظلم الشرك والكفر بالله، وهو يختلف عن قوله فيما سبق في هذا السياق فمنهم ظالم لنفسه. فما للظالمين من نصير المراد الشرك، مثل والكافرون هم الظالمون، مثل إن الشرك لظلم عظيم، ونظائرها كثير في القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.